اللي هو شو اسمه اللي هو مسيد والكذاب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أغدو عالما أو متعلما، أغدو عالما أو متعلما، ولا تكون بين ذلك، أو تكون إمعة بين ذلك. ويقصد رضي الله عنه أغدو يعني لا يطلع عليك صباح إلا وقد قصدت أن تكون عالما أو متعلما، إما في مرحلة التعلم وإما في مرحلة منزلة العلماء. فإن لم تكن متعلم أو عالم كنت إمعة تدور بك الريح حيث شاءت، تابع لكل ناعق، لكل يتكلم كلامه ربما يكون صح. نعم، واحد يتكلم هذا صح، وهذا يتكلم صح، أين تذهب؟ ابن حزم رحمه الله تعالى يرون عنه كيف بدأ طلب العلم، كيف يعني شو الحادث اللي صار معه حتى يعني انتبه أنه يجب عليه أن يطلب العلم، وإن لم يفعل ذلك صار إمعة زي ما قال عبد الله مسعود، صارت يعني كورق الشجر تذروه الرياح حيث شاء. دخل مرة مسجدا ليصلي جنازة، تعرف الناس بيجي بس على الجنازة ليصلي جنازة. وقبل الجنازة كانت في صلاة، قال فجلس، فجاءه رجل قال له: ما لك تجلس؟ قم فصل ركعتين لهن تحت المسجد. قال فقام وصل ركعتين ابن حزم. بعد أيام جاء المسجد بعد صلاة العصر وأراد أن يصلي ركعتين، فنهاه قال له: هذا وقت نهي، لماذا تصلي ركعتين؟ كان مذهبه لأنه حتى تحية المسجد لا تصلى بعد العصر لأنه في وقت نهي. فقال: ويح ابن حزم لا يدري من دينه شيء. قال وكان عالما في المنطق، فذهب وحفظ موطأ مالك وقرأه على المشايخ، ثم ذهب يطلب الفقه حتى صار شمسا في الأندلس. ولولا الأمراء والذين ألبوا عليه لتمذهب كل الأندلس بمذهبه، صاروا كلهم ظاهرية، لكن من الذي منع ذلك؟ الأمراء حركوا كتبه ونبذوه، طردوه من البلاد. لما؟ أولا أنه كان كثيرا يعني إذا ناظر أهل المذاهب اللي هم الشافعية والمالكية يغلبهم دائما، فخاف الأمراء أن يفتن الناس في ذلك، وكانت عنده الحجة لأنه كان يعني متمسكا بظواهر النصوص، فكان لا أحد يغلبه، دائما ينظرهم يغلبهم. وكان يعني عدا أنه مع الحجة كان طلق اللسان، وكان سديدا في الكلام، وكان سليطا في اللسان، وقالوا أن لسان ابن حزم كسيف الحجاج، يعني يطعن في العلماء كثير بين قوسين، يطعن فيهم فيما ليس له مجال للطعن، ولكن تعدى به الكلام إلى أن يطعن فيهم. فذلك قالوا هذا عقاب الله عز وجل له أن مذهبه لم ينتشر. الشاهد من هذا، لا أريد أن يعني نتكلم في ابن حزم، الشاهد أن ابن حزم لما جاء المسجد أول مرة لم يصلي ركعتي تحت المسجد، فهو ظن إنه كل ما تأتي المسجد تصلي ركعتين تحت المسجد فيما كانوا يتمذهبون به في بلده. فلما جاء المرة الثانية قالوا: لا، بعد العصر فيش تحت المسجد. قال كيف؟ مرة بتقول لي في مرة، معناته بجوز أجي بعد الفجر تقول لي شيء ثاني، بجوز في صلوات ثانية أخرى أقع فيها في المخالف وأنا لا أدري. كيف السبيل لمعرفة ذلك؟ بطلب العلم. فذهب طلب العلم. من أين يستقى العلم؟ من أمرين أساسيين في دين الله عز وجل، ألا وهما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، ولا تدري ما في الكتاب إلا ما بينته السنة، لأن كتاب الله عز وجل منه مجمل ومنه مفصل. المجمل كيف يفصل؟ بالسنة. فكانوا يدرسون الكتاب والسنة كلاهما معا حتى يفهم القرآن. أنت لما تقرأ في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ في كتاب الله عز وجل صلاة المغرب ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر؟ فيش موجود كم ركعة وكيف أصلا تصلي؟ كيف في الصفة كيف تصلي؟ طب هل تقرأ القرآن وأنت راكع؟ يجوز قراءة القرآن وأنت راكع؟ طب واللي بيقرأه راكع يؤثم على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى، قال ونهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، مع أن قراءة قرآن بس في الركوع في السجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نهى، قال لا تقرأ وأنت راكع وأنت ساجد. متى تقرأ؟ وأنت قانت فقط. لكن هنا طبعا فائدة، لو لو لو اختار دعاء في الركوع في السجود اقتبسه من كتاب الله عز وجل هذا لا يدخل في النهي، لأنه ما قصد التلاوة إنما قصد الدعاء. واضح؟ قصد الدعاء. مثلا قال في السجود اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية، لكن هو قالها ليس على سبيل التلاوة إنما على وجه الدعاء. واضح؟ من أين تعرف هذا؟ من السنة. اليوم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله مسعود الحديث 14، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فقط ثلاث. الثيب الزاني لن تجدها في كتاب الله عز وجل، لن تجد أن الثيب الزاني يقتل، اذهب وابحث في كتاب الله عز وجل لن تجد ذلك. وأيضا لن تجد ما حكمه الذي يقتل متعمدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسه بالنفس يقتل، لكن يقتل مباشرة؟ لا، مش يقتل مباشرة، في تفصيل. يعني في ناس، في يعني مؤمن ربما يقتل مؤمنا متعمدا لكن لا يقتل. من ربنا صلى الله عليه وسلم يقول نفسه بالنفس، في شيء بجوز سبب لا لا سبب سوف يعني نتكلم فيه. إذا إيش؟ لا تقام عليه الحج رأسا، يعني إذا بعد سنة اكتشف هو يعني قتل. لا أقيمت على الحجة وكل كنا قتلت شايفينه هو بقتل قاعد بيشرب من دمه، ولكن إيش؟ بالماء بالدية. نعم الدية، هذا يرجع لمين؟ لأهل المقتول، سوف نتكلم عنه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، في البخاري ومسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يعني لو إنك عمر بكيت في بلد من بلاد الكفار، بكينا بلد الكفار وكنا نحاربهم، فالتقيت أنت واحد صوبت على البارودي بدك تقتله، لما شافك بدك تقتله فيش مع شيء، قلت له استسلم، فطلع عليك هيك وكأنه بده يعمل شغلة، فأنت فكرت أنه شو بده يطول شغلة عشان يطخها كذا، فجيت تطخه شو قال لا إله إلا الله، هل يحل أنك أنت تضغط على الزناد؟ لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لما يقول لا إله إلا الله، حتى هذه القسم الأول، إذا قال لا إله إلا الله وليس هناك مجال أن يشهد محمد رسول الله عصم دمه، فيش مجال يقول أشهد محمد رسول الله عصم دمه. بعد بتقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ بعد إيش؟ بعد أن نرى إذا شهد أن محمد رسول الله ظلت عصمة الدم، إذا لم يشهد أن محمد رسول الله أبيح دمه، لأنه هنا شو خرج عن دينه، كأنه فات في الإسلام بلا إله إلا الله وخرج منها بتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. هسه نجي. نعم هسه نجيها تارك الصلاة نجيها، بس خلينا نركز في هذول الثلاث. واضح النبي صلى الله عليه وسلم بينهن، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بس، لكن في أخرى أحاديث بينت أنه في أخرى أمور ثانية اللي هي تحل، سوف نذكرها. لا يحل دم امرئ مسلم، حديث في الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد ونفر من أصحابه إلى غزوة من الغزوات، قال فصبحناهم، يعني نزلنا عليهم الصبح أول ما صبح الدنيا هجمنا عليهم، قال فأدركنا رجلا منهم فغشيته أنا وأنصاري، كان معه واحد من الأنصار، لحكوا واحد طوقوهم اثنين فش المفر، قال فرفعت عليه سيفي، قال فلما رأى السيف قال لا أشهد أن لا إله إلا الله، قال أما صاحبي الأنصاري فكف عنه أبعد، وأما أنا فضربته. سبحان الله، يعني تقدير الله عز وجل. لا الأنصاري مش يعني مسيحي، الأنصاري يعني الأنصار. فهذا فكر إنه كان مش مسيحي. لا الأنصاري فاهمها أنا. لحظة شوف عشان بس نبين، الأنصاري يعني مفرد أنصار. والأنصار من الأنصار اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان أهل مكة يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد إنه ما عرفناك فاهم وأنا فاهم وهو فاهم، بس أنا بدي أحكي أخرى مرة عشان بس أبين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهاجر منين، إنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه ناس يجوا ويؤووا عشان ينصروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أجوا أن أمي، أجوا ناس من المدينة، قالوا شو اسم هذولا؟ الأنصار. أجوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليه إحنا من نصرك، تعال عنا. فربنا عز وجل سماهم الأنصار، واضح؟ السلام يقول أنصاري يعني واحد منهم، واضح؟ واحد من مين؟ من الأنصار. أخرى مرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم النصارى شيء ثاني، النصارى هم بين قوسين المسيحيين، بس نحن كلنا نصارى، ربنا عز وجل عنهم نصارى فنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروحوا يجاهدوا في سبيل الله، يغزوا، واضح؟ في بينهم أنصار في بينهم مهاجرين. أسامة بن زيد شو بيقول؟ فلما قال فصبحناهم، يعني من الصبح هجموا عليهم على تلك البلدة، قال فأدركت أنا وأنصاري اللي هم اثنين بيقاتلوا، أدركته أنا وأنصاري رجلا منهم، قال حتى غشيناه، طوقوهم اثنين أسامة زيدهن والأنصارهن بالنص المشرك، قال فلما رأى ذلك قال فرفعت عليه السيف، قال فقال المشرك قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال فأما صاحبي له الأنصاري أبعد كف. نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله. أنت قبل قلت لا أشهد. غلط في السلام. إحنا فينا أنا هيجب منك. فكف، فلما كف قال فأما صاحبي فكف، فأما أنا فقتلته. بعد إيش؟ بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لازل ذلك في صدري، لم يرتح لذلك أسامة بن زيد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن شهد لا إله إلا الله؟ قال أسامة قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني حتى إيش؟ حتى يعني يفر من القتل. لما واحد مثلا لو أنت مجام زيد ابن زيد أسامة بن زيد تطلع على المشرك شو لما شاف السيف خاف، لا إله إلا الله، عشان إيش؟ لا بتقتلوش، لأنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال له بعد ذلك؟ قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال متعوذا. قال فجعل يكررها حتى قال أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ روح دبر حالك مع لا إله إلا يوم القيامة، بقتله بطاحنه. طب مو بجوز قالها صدقا، حتى ولو ربما قالها حتى لو بده يفر من السيف، ربما يعني وقع في قلبه انه فعلا لا اله الا الله. تاتي يوم القيامه وربنا عز وجل بيقول لك اشغلت عن قلبه. انت لك الظاهر، شو الظاهر انه اسلم، فتكف عنه. فقال اسامه بن زيد وددت أني لم أسلم إلا بعدها، لأن الإسلام يجوب ما قبله. يعني هو كان تمنى إنه لو إنه أسلم بعد هاي الحادثة اللي صارت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قالها، وكان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يشدد في المسألة ويبين أن الذي فعله أسامة بن زيد لا ينبغي أن يفعله. وأسامة بن زيد كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يشفع له ذلك. قال أقتلته بعد أن قالها؟ كل من قال لا إله إلا الله عصم دمه، لا نقرب إليه حتى يستحل بما ثبت في الشرع. منها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إلا بإحدى ثلاث، هذول الثلاث ذوقع فيهن شو بنعمل؟ يستحل دمه. وكثير من الناس يرتعون بيننا ودمهم حل، دم حيل حلال يقتل، هذا من عند الوالد طبعا، مش فوضى كل واحد يقتل، حلال. الزاني زنا كل يوم يزني وهو محصن، والنفس بالنفس كل يوم بقتل واحد وعايش بيننا، والمفارق لدينه كل الناس بصلوش وبتشفروا الشوارع وبسبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين. إذا جينا نقيم عليهم الحد قتل من 50,000 بظل بجوز هذا الزاني. الزاني فيها تفصيل سوف نأتي، في فرق بين المحصن وبين غير المحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، أول واحد الثيب الزاني. الثيب معناه المحصن، هذا يقتل. معنى الكلام مش متزوج، لا محصن يعني عنده شيء يمنعه من الزنا. نعم، أو شيء منعه محصن يعني، أو شيء منعه في الزواج هي تحصين للزنا. أحسنت، بس مش شرط يكون متزوج الآن. واضح؟ قالوا الثيب، نعم الثيب أو المحصن، هو الثيب المحصن هو من جامع بنكاح صحيح. يعني مثلا لو إنه عمر اتزوج وطلق اسمه محصن، حتى ولو إيش، حتى لو بعاشة يعني، لو تزوج امرأة شهر ودشرها، واضح طلقها يعني، وعاش كل بكية عمره أعزب، هذا اسمه محصن. إذا زنى محصن يعني أحصن فرجه. يعني مثلا الواحد اللي يكون قبل الزواج يكون مش محصن الفرج، إذا أثيرت شهوة النساء وكذا فيش عنده مرأة يقدر يجمعها، واضح؟ هذا غير محصن، بكله غير محصن. لكن اللي عنده زوجة أحصن بها، والمحصن هذا من الحصن الوقائي، كأنه توقى ما يتقى شره في الشهوة، وين؟ في الحلال، واضح؟ في الحلال، هذا اسمه محصن أو ثيب. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ثيب، الثيب والبكر. الثيب هو الذي تزوج، والبكر هو الذي لم يتزوج، سواء كان ذكر أو أنثى، واضح؟ هذا الذي تزوج ولو مرة بنكاح صحيح، يعني لو واحد مثلا تزوج امرأة بنكاح غير صحيح، فيش والي، فيش فيش فيش والي ولا مهر، فيش عقد، كان عقد الزواج أركان ولي، عقد الزواج باطل، هذا مش محصن. بنكاح صحيح، اللي جامع بنكاح صحيح هذا اسمه محصن. هذا الرجل أو هذه المرأة إذا زنت، ما معنى الزنا؟ يعني انه جامعت بغير اعطاء يعني بدون الزواج نعم دون جامعت ب بغير اعطاء صحيح هو اصلا فيش عقد هو اصلا فيش عقد يعني ان ياتي الرجل من المراه حرام ان ياتي الرجل من من امراه حراما كما ياتي الرجل من امراته حلالا ان ياتي الرجل من امراه حراما كما ياتي الرجل من زوجته حلالا اللي هو ايش الجماع واضح وقالوا الزنا لا يتحقق الا اذا ايش الا اذا صار جماع واضح اشياء ثانيه لا يحسب زنا الا اذا صار جماع هذا ايضا فيه تفصيل فيش حديث يعني لو لا هذاك لا ياخذ بس حكم الجلد وال انما هذا ياخذ في في في الزنا يعني مقدمات المسح صب شكل في اخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه وانت يقام الحد وانت وانت وانت يقام الحد اذا وصل ذلك الى الزنا اللي هو الفرج فقال عيسى السلام الثيب الزاني احنا قلنا نعم هذا الذي زنى متى يقتل متى طبعا هذا القتل في الزاني هو الرجم حتى الموت الرجم حتى الموت هل تجد ذلك في كتاب الله عز وجل لعلنا نجد وين نجد نجد في السنة وفي صحيح في الصحيحين أن عمر الخطاب خطب الناس وقال لعل رجلا يأتي يقول لا أجد الرجم في كتاب الله عز وجل قال وإنا قد رجمنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا الآية وكانت آية في كتاب الله عز وجل ثم نسخت لفظا وليس حكما والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة كان هاي يقرؤونها ثم رفعت رفعت إيش لفظا أما حكما فأثبت حكما نسخت ربنا عز وجل قال فكت آية في القرآن طيب وين راها موجودة لا بطل المسح عصام يقرأها جاءت نعم طبعا منين في كثير من الآيات كان المسح عصام يقرأها ربنا عز وجل يوحي إليه أنها تنسخ لفظا تنسخ يعني أو تنسخ حكما أو تنسخ لفظا وحكما تنسخ تبطل يعني نعم نعم يأتي حكم آخر فيبطلها واضح إما لفظا يعني قراءة نقول هذا ليس من القرآن خلص وإما إيش وإما حكما حكما كمثلا زي سورة آخر سورة البقرة لما تكلمنا عنها لا قبل أمنة قال عز وجل قل إن قال عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وعن النجوى أحسن في النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نعم نسخت كان نسخت حكما لكن إيش لفظا تقرأ لحكمة حتى يبين ربنا عز وجل أن أن أن الأشياء بيقولوا لا تعتبر من القرآن يعني أني هي الآية هي بتعتبر آية نعم آية هي في سورة المجادلة أنا أقرأها الآن يا أيها الذين آمنوا قصدك تبعت الزنا لا الحكم لا نسخ نسخت حكما إما الآية أن تنسخ لفظا يعني ترفع من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأها واضح فلا تثبت القرآن وإما أن تنسخ لفظا وإما أن تنسخ حكما تكون موجودة في كتاب تقرأها أنت لكن إيش لا يعمل بها هاي لا يعمل بها لما لأن ربنا عز وجل أوحى النبي صلى الله عليه وسلم إنه أجي حكم آخر ليش لا حكم يعني مثلا كان لا يجوز لأحد من الصحابة أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع سرا إلا يروح وش يتصدق ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه حتى يبين ربنا عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم نعمة عظيمة وهذه النعمة مش كل واحد بيقدر يستغلها معاك مصاري تدفع ادفع وتعال احكي مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت وأول يعني نعم لفترة معينة لفترة معينة وهما لو واحد ناجى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما نزل الحكم لم يناجيه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط لم ينجيه إلا علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك نسخت، لأن كان شيء شاق على الصحابة إن كل ما تنجي من صلى الله عليه وسلم تقدم بين يديه المناجاة، مش الكلام عام. شو المناجاة؟ المناجاة هو الكلام سرا، أنا أخذك أنا وياك على جنب نحكي تخرف، واضح؟ لأنه هذا أصلا لما واحد يقول للثاني تعال ده كلك شغلي، هذا كأنه يعني بيستفيد لحاله في الشغل، وبصير أمور خاصة وبيعطيه ربما يعني اهتمام أزود. فنمس الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بعد قال ربنا عز وجل فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فبين ربنا عز وجل إنه فإن لم تفعلوا، يعني ربنا يرى أنه لا يفعل ذلك، لا يستطيع كل منهم، كل واحد من النجم السعسان يقدم صدقة، فربنا عز وجل نزع عن الخوف الحكم. وهذا من الحكمة إنه يبين لعباده أنه كانت أمور عليكم ثقيلة فخففها ربنا عز وجل، لكن تقرأ حتى ترجع تتذكر زي بآخر سورة البقرة بالضبط. طبعا هو النسخ لازم يأتي في نص، مش من شايفك تكون هي منسوخة مش منسوخة، واضح؟ لازم في نص. لا لا لا لا لا تنسى، لكن أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، وهي تأخذ حكم النسخ. يعني قال عز وجل في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل في سورة النحل قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قال وإنما أنت مفتر، أنت بتشذب علينا، مرة بتقولنا كذا ومرة بتقولنا كذا، معناته أنت مش نبي. وهذا طبعا حجة عليهم، لما؟ لأن الكذاب يحرص على لا يبدل ويغير، صح ولا لا؟ لكن إذا لما كان هذا من عند الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الشأن شيء، ربنا عز وجل تصرف ينسخ الآية، يحكم الآية، يبدل الآية، ربنا عز وجل يفعل ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إيه؟ قال إنما أنا نذير مبين. نعم. طب لو واحد اليوم ألقى شبهة قال ليش طيب ربنا يعني بده يبدل الآية بعد ما نزلها؟ نعم، ربنا عز وجل قال إنما فعل هذا حتى يمتحن إيمان المؤمنين. ويعني سبحان الله، يعني ربنا عز وجل إذا أراد أن يمتحن قلوب يمتحنها بعدة وجوه. مرة يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في عرضه لما تكلم في عائشة رضي الله عنها، المنافقين أو ضعاف القلوب من المؤمنين ركنوا إلى المنافقين فيها وصدقوهم، امتحان كانت. وقال الله عز وجل في ذلك قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، امتحان. منهم من زل من الصحابة وكال بما قال المنافقين، زي مين؟ إنه عائشة رضي الله عنها وقعت في الزنا، الطاهرة المطهرة رضي الله. فربنا عز وجل نزل آية في سورة النور بين إنه هذا كله إفك، ومن تولى كبره هم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن خلف، تبعه ناس من الصحابة قالوا بذلك، قالوا بجوز صح. أما المؤمنين شو قال ربنا عز وجل؟ قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا أبو أيوب الأنصاري لما سمع الحادثة قال لامرأته أنا وأنت لا نفعل هذا، فكيف بزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكفوا ولم يتكلم فيها بل برؤوها. من الصحابة من تكلم فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم، لأنه رمي المحصنات بدك تجلد 100 جلدة. منهم اللي بكي سرفاري أبو بكي أحسنت، مصطح. ومنهم صحابي جليل قال النبي صلى الله عليه وسلم له أهجهم وروح القدس معك، وقال له لهذا الصحابي قال راحت عمالي في شربك أنت. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الأو قال ما لي بقريش فإنهم قد آذوني فجيء بعبد الله بن رواحة وكان شاعرا. عبد الله رواحة اللي استشهد باليمام كان شاعرا في مؤتة، كان شاعرا. قال فتكلم فلم يشف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لقريش؟ فجاءه حسان بن ثابت قال في الرواية، قال فجاء فقال فأخرج لسانه يحركه كالأسد كأنه إيش، كأنه راح فرديهم يعني. فقال والله لأستلك يا رسول الله منهم كما أستل الشعرة. قال اذهب إلى أبي بكر فليخرجني منهم لأنه أعلم بأنساب قريش منك. لأن صلى الله عليه وسلم ربما أحسن ما ثبت شو يعمل، يشتم واحد من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم له قرابة، لا منوعته بالنبي صلى الله عليه وسلم، روح شوف خلي أبو بكر الصديق بين لك الأنساب. فأعطاه الأنساب وبدأ يهجهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم وروح القدس معك جبريل عليه السلام. من هذا الصحابي؟ أنه حسان بن ثابت رضي الله عنه، هو تكلم في عائشة، جاء به وجلد حد، لكن إيش ظلت مكانته كصحابي جليل، ظلت مكانته لأن الصحابة ليسوا معصومين، يقعون في الكبائر، نعم يقعون في الكبائر، لكن زلته ليست كزلتك، لأنه ابتلي في أمور أنت لم تتلمها، وعنده أمور تكفر عنه فيش عندك. لو أنك روحت عملت نص ما عمل الصحابي من الـ من الـ من, الـ من الإثم، ليس عندك من الحسنات ما يشفع لك عند الله عز وجل أن يكفر لك عن هاي السيئة. يعني أنت مثلا جزء تعمل إثم معين، واضح؟ فيش عندك شيء في الحسنات أو أعمال تقدم يوم القيامة حتى تشفع لك. هذا الذي هذا الذي حاطب بن أبي بلتعة لما كتب للمشركين يخبرهم بأسرار النبي صلى الله عليه وسلم، شو اسمها هاي؟ واحد خياني، غاي خياني. شو قال عمر الخطاب؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا اسمه موالاة للكفار، إنك تخبرهم ببعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره ببعض أسراره حتى يكون ذلك يعني معينا على أن ينتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. فلما قال عن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال له حاتم بن متعة يا رسول الله لا تعجل علي، ما قلته ما فعلته كفرا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن رجاء أن يكون لي فيهم يد، بدي حدا هناك يحمي لي أهلي، فيش حدا عنده. قال عمر يا رسول الله دعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق لا تقل له إلا خيرا للصحابي. عمر الخطاب لا، كيف لا يقول له إلا خيرا؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإن خان الله ورسوله والمؤمنين. قال يا عمر وما يدريك، هذا ما يدريك هي تحقيقا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يأتي بهذه الأعمال الكبائر يوم القيامة، تأتي غزوة بدر تمحاها كلها، هذه غزوة بدر، فما بالك بالهجرة، فما بالك في النصرة، فما بالك في الأمور الثانية كان يفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة منزلة الصحابة هذه منزلة رفيعة مبجلة عندنا أهل السنة والجماعة. فلما نعم، فهي الحكمة ربنا عجلنا السخن، وهي طبعا كنا حجي على الكفار وعلى الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك عن الله سبحان الله بالكم، هاي سبحة ويحج عليهم. نعم بدك تسدوا سدوا طيب. فكنا نتكلم عن ايش؟ عن الثيب الزنا. فالثيب هو من جامع بنكاح صحيح، هذا اذا زنى واحد شافه بزني هيك سمعته كذا، واجي قال للقاضي شفته قاعد بزني، شو لازم على القاضي هنا؟ لازم يشوف اول شهود، شو يعني يشوف شهود؟ لازم يتاكد، شو يعني يتاكد؟ شو يتاكد؟ صور بفيلم هيك يعني كل جبل الفيلم تبعيك يمنع لازم يتاكد انه الاشي اجى واحد قال له انا شفته باذني لازم يكيم عليه حد اللي جاي يقول عنه لازم يكيم عليه حد انه رمى يعني بجيبش الرشد لازم لازم لا لازم هذا اللي اجى وقال انا شفته باذني لازم يجيب اخرى ثلاث اذا بيجيبش اخرى ثلاث اخرى ثلاث شهداء شافوا معاه بقول لك زي شهود يجيب اخرى ثلاث معاه اذا بيجيبش اخرى ثلاث يجلد وش يدور عليه يعني اجي عشان يشهد ف نعم يصور الثلاث لما جاء هلال نعم الشاهد اللي ما جابش ثلاث لحظة شوي لا نعم الشاهد إذا ما جابش ثلاث يجلد نعم الشاهد إذا لم يأتي بثلاث شهداء معه هذا يجلد ولا يفعل شيء مع مع مع مع اللي اتهم بالزنا لأن ربنا عز وجل بين الذين يقذفون المحصنات أو المحصنين بين قوسين لأنه لما تقذف بالزنا واحد واحد هذا قال فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. طب الحكم كم جلدة؟ 100 جلدة. طب نعم. اللي شاف الشاهد خلاص. نعم. لا نتكلم عن مين إحنا عن الشاهد. الشاهد 100. نعم. الشاهد 80 جلدة وعلى هذاك الثاني نحن نتكلم عن غير المحصن نتكلم عن المحصن. نتكلم عن المحصن محصن. والذي عنده يعني تزوج جامع بالنكاح الصحيح رغم يكون مطلق بظل محصن واضح هذا المحصن إذا أتوا أربع شهداء شهدوا عليه أنه زنى يؤتى به ويرجم حتى الموت وإن تاب لكن هذه فيها تفصيل هل يجوز للوالي أو الحاكم أو الذي يقيم الحد أن يقبل توبته ويعفو عنه في إقامة حد الرجم قال هذا يرجع لاجتهاد الأمير لاجتهاد الحاكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردد غيره لما أجوا شهداء أربع شهداء على امرأة زنت أو رجل زنى النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد أما ماعز بن مالك لما أتى قال رسول الله إني زنيت فطهرني يعني فيش طب الاعتراف لأن عمر الخطاب ماذا قال قال الرجم إما بالشهداء أو بالحبل أو بالاعتراف الحبل إنه يبين إنه في ولد من غير إيش من غيرها تقولها يكون لها زوج وبالشهداء أربع شهداء وبالاعتراف يجي هو يعترف يقول أنا زنيت واضح الأصل شو إقامة الحد عليه إلا إذا رأى الحاكم مصلحة راجحة فيها تفصيل واضح لذلك العلماء لما تكلموا في المسألة قال هل يجوز أنه إذا واحد اعترف للوالي أنه زنى هل يجوز أنه يعني يردده زي ما رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك وردد الغامدية التي زنت لما جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى الأبعد هو أبو الأولاد حتى يبين أنه عندي أولاد وأنا محصن وعارف أنه في رجل فطهرني قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع واستغفر الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش انه ارجع بعد لما اتى اخر مره يتاكد ظل يرجع الصحابي يقول له يا رسول الله طهرني فاني قد زنيت فلما جاءوا في الثالثه قال يا رسول الله طهرني فاني قد زنيت قال هل تعرف ما الزنا قال نعم اتيت من امراه حراما كما ياتي الرجل من امراته حلالا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة قال قم فاستنكهه يعني شمه بجوز شارب وإشي مش دار عن حاله فراح شمه فيش في شيء قال يا رسول الله ما به بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعم فأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام الغامدية نفس الشيء قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا أقام على الحد يعني رجمه حتى الموت نعم رجم حتى الموت هاي طهرني يعني نعم هاي طهرني معناه طهرني يعني أقم عليه الحد هو تاب نعم هو تاب التوب شيء يعني واحد مثلا سرق بنك وزقطوه، أنا تبت لله عز وجل ودموع وكذا ويا رب بين، هل هذا يسقط الحد؟ لا يسقط الحد، بيجيبوا الوالي وبقطع له إيده. ليش؟ لأنه الحد شيء والتوبة بينك والله عز وجل شيء آخر، هي عقوبة، الحد عقوبة. اللي مثلا واحد لما يعمل إثم يقول كيف أكفر عن إثمي؟ شو بنقول له؟ توب. في أخرى شيء ثاني، لا، حلف اليمين. حلف اليمين هذا لو واحد أغفر في يمينه، يعني حلف قال والله لا أعمل اليوم هيك، ما عملش، شو عليه؟ لازم يعمل يطعم 10 مساكين، أو فإن لم يستطع صيام 3 أيام، لازم يعملن هذول. من توبت لحتى ولو تكي عم تعملها، يعني قلت مثلا اليوم والله اليوم بتدهر من المدرسة، ما هربتش، لازم شو تعمل؟ معك مصاري تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، معكش مصاري تطعم 10 مساكين، بتصوم 3 أيام. إيه تعذب على ذلك، تؤثم. لأنه ربنا عز وجل هو أمر بهذا الشيء. طب لما واحد يعني مثلا صام مثلا ما كان فقير بعدها صار غني، مش مطالب هون؟ لا مش مطالب، لا، لأنه ربنا عز وجل بطالبك بالحال اللي أنت بكيت فيها. طب في مسألة يشترط يعني لما يجي يصوم 3 أيام، هل يشترط التتابع ولا لا؟ لا، لا اشترط في 3 أيام، لا، لأن الرعاية ما قال متتاليين. ما أنت قال متتاليين؟ اللي يقتل مثلا نفسا خطأ أو الظهار، والذين يظاهرون المسا. الظهار هذا لما تجبر فبشرح لك إياه، لأنه شيء يتعلق في الأزواج. جماعة رمضان برضو شعراي. نعم، أيضا شهر متتابعين. الثيب الزاني، واضحة؟ الثيب اللي تزوج وجامع بنكاح صحيح، هذا إذا ضبط في زنا أو عليه 4 شهداء يرجم، أو هو اعترف، وربنا عز وجل جعل حكما خاصا بين الأزواج، واحد فات على الدار لقي مرته في هذا الشيء، فراح وقال القاضي أنا شفت مرتي بتزني، هنا فيش شهداء، فيش مع شهداء، لكن إيش؟ لكن ربنا عز وجل بيّن أنه الأزواج لهم حكم خاص، يأتي الزوج والزوجة ويبدأوا يتلاعنون. ربنا عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، بس هم شافوا بعض، هذا شاف أو هي شافته، فشهادة أحدهم 4 شهادات، فشهادة أحدهم 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن إنه لمن الصادقين، لأن أول شيء يشهد الرجل أنا من الصادقين 4 مرات يشهد ذلك، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب، لأن هي تشهد، ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واضح؟ هو يشهد له وعليه، وهي تشهد لها وعليها. شو أنا الحكم الحاكم يعني؟ حكم يعني خلاص، هم الاثنين بيشهدوا على بعض بتفرق. بعد شو بيعمل الحاكم؟ طبعا يفارق بينهم، ممنوع يضلهم. اليوم في ناس عندنا اللي المرأة أو الزوج زنوا لليوم عايشين مع بعض، وهذه علاقة زنا، أول ما يحدث هذا الشيء لازم يفرق بينهم بعد التلاعن. هذا التلاعن فقط حتى يردع واحد منهم، فإن لم يكن عنده يعني مخافة الله عز وجل يقول يحلف ويلعن نفسه كذا ويتفرق. هذه يعني تدعو على نفسها بغضب الله عز وجل، وهذا يدعو على نفسه بلعنة الله عز وجل إن كان من الكاذبين، واثنين يتفرق بعد ذلك. هذا ليش جاء؟ حتى يعني ربما إذا يعني رأى أنه سيشهد على نفسه ربما يكون ردع، يعني اعترف أو أنت اعترفي. واضح؟ حتى لو يعني يصير طلاق يعني ثلاث مرات يعني. لازم أول ما يصير الإشي هذا التلاعن يفرق الفرق بينهم. حتى لو ما كانش طلاق. حتى لا شكرا هات لا من بش بإذن حدا هنا القاضي يفرق. بتضلش كله طلق لا فيش طلق هنا يفرق طوالي. ها بيبطل زوجة فوق يفسخ. يفسخ العقد. يفسخ نعم فيش في فيش فيش بينهم شيء. ليش هذا واحد زنى منهم لو مش قاضي يضلوا يعني لا طوال لازم يفرقوا لا لو القاضي مثلا ما وصلتش مثلا الى قاضي ما بقول لك لو بس هي هاي كصورة لو هو شاف مرته بتعمل هذا الشيء لا خلص لازم خلص هاي لا تحله الان لازم يفارقها حتى لو القاضي لم يحكم اول ما يشوف هذا الشيء او هي تشوف هذا الشيء تبعد عنه او هو بيبعد عنها كم يسلم ده في هيك في ناس هيك والله ما بعرف شو صرت مران يا جهاد بارك الله فيكم ان شاء الله المره الجايه نكمل عن ثيب الزاني ونفسه بالنفس نتكلم عن القتل ونتكلم عن التارك المديني سبحانك اللهم وبحمدك